بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ويجلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وينادي على أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويقول له: يا عثمان، ماذا تحب من الدنيا؟ فيقول عثمان رضي الله عنه: أحب من الدنيا ثلاث من أجلك يا رسول الله: أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وينادي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ويقول له: يا علي، وأنت ماذا تحب من الدنيا؟ فيقول علي كرم الله وجهه: أحب من الدنيا ثلاث من أجلك يا رسول الله: أحب الصوم في الصيف وحمل السيف وإكرام الضيف. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعزون الكرام، ومواصلة لهذا الحفل القرآني المبارك والذي يقيم تكريما لأحد كريم فاضت روحه إلى رب الغفور الرحيم، نستمع إلى قارئ مجيد في فن التلاوة والتجويد، سفير من سفراء القرآن الكريم لجمهورية مصر العربية بالدول العربية والغير ناطقة باللغة العربية الإسلامية والقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمركز مدينة مرغب، فضيلة العالم القرآني الشيخ أحمد الشحات نشيد، ندعو له بالتوفيق فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا Thank you. نحن أعلم بما وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Whoa. Oh, صلي على حضرة النبي. فلم نجعل له لم نجعل له عينين. عليهم نار والضحى سفحا إن اللهم اجعل نور ما تلومنا وثواب ما سمعنا من هذا القرآن الكريم من روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين وإلى روح الراحل الطاهر الكريم يا رب العالمين عمي الحج محسن ان تسكنه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وان تجمل له الكتاب وان تيسر له الحساب وان تغفر له يا تواب برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وكذا ايها المستمع الكريم استمعنا الى حسن الصوت ودقة الاداء وجمال القرآن الكريم بصوت فضيلة القارئ الشيخ احمد الشحات بشير سفير من سفراء القرآن الكريم لجمهورية مصر العربية في الدول العربية والإسلامية والقارئ المعروف والقارئ الاتحاد الإذاعي والتلفزيون العربي والمقيم مركز مدينة من غمر بمحافظة النقلية سعدنا بنقلها لحضراتكم على الهندسة الإذاعية والإنارة الدولية الحديثة الكبرى محلات الحج فتح شريف وأولاده والمقيم مدينة القدوس مركز بير لولاد قصور الضيافة المترقلة الحديثة الكبرى محلات الحج حامد حلاوة أولاده إدارة المعلم عطاء والمعلم حمدي حلاوة شارع جسم الدين بمدينة القدوس أسرة الفقيد الراحل يتقدمون بخير الشكر والتقدير إلى كل أهالي مدينة أبو نبهان وإلى كل أهالي سرناجة وقصر سرناجة وإلى كل من شرفنا في كل مكان وإلى من شرفنا من أهالي مدينة المحلة الكبرى ومن كل مكان لكم منا كل تحية وسلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.